السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد المصطفى الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ودرسنا يستمد من كتاب شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز رحمه الله تعالى. ونبدأ هذا الدرس بأول جملة من كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. ماذا نقول؟ إن الله واحد لا شريك له. إن الله واحد لا شريك له. معنى إن الله واحد، عندما المسلمون يقولون إن الله واحد، أن معناه يقصدون أنه لا شريك له ولا مثيل له ولا نظير له، نعم، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وقد قسم علماء العقيدة التوحيد إلى ثلاثة أقسام: التوحيد في الذات، بمعنى أنه ليس هناك ذات تماثل وتشابه ذات الله تعالى، وفي الصفات، بمعنى أنه ليس لأحد من المخلوقات صفات تماثل وتشابه صفات الله تعالى، وإن كانت اتفقت في الاسم، مثل يعني الله له قدرة والإنسان له قدرة، والله له علم والإنسان له علم، ولكن حقيقاتها متغايرة ومتباعدة، ليس لأحد صفات مثل صفات الله تعالى. والله تعالى واحد في الأفعال، بمعنى أنه لا فعل إلا لله، لأن الفعل هو صفة الخلق، صفة الخلق. والله تعالى كما اختص نفسه بالإله، خص نفسه بالإلهية، فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله. كذلك اختص نفسه بصفة الخلق، فقال: هل من خالق غير الله؟ ألا له الخلق والأمر. الله خالق كل شيء، كل شيء. والشيء ما هو؟ ما يصح أن يعلم ويخبر عنه. هذا الشيء في اللغة، وهو الذي كذلك عرفه أولا خليل الفراهيدي في كتابه العين، ثم تبعه أصحاب المعاجم كلهم: الشيء ما يصح أن يعلم ويخبر عنه. يعني الله صفة الخلق، كما أن صفة الإلهية المعبودية خاصة بالله، كذلك صفة الخلق خاصة بالله تعالى. يعني الله واحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله. هذا هو التقسيم الثلاثي للتوحيد الذي اتفق عليه علماء الإسلام، أو نقول علماء أهل السنة، لأن هناك المعتزلة مثلا يعتقدون أن الله، أن الإنسان خالق من أفعاله. ليس الله خالق من أفعال الإنسان، بل الإنسان يخلق أفعاله. إذا نقول اتفقوا على هذا التقسيم، على هذا التقسيم علماء أهل السنة، سواء صرحوا بهذا التقسيم أم لم يصرحوا به، هم متفقون على هذا المعنى، على هذا المعنى. ولكن معظم علماء أهل السنة من الأشاعرة والماتريدية صرحوا بهذا التقسيم، وأن التقسيم الثلاثي. وهناك تقسيم ثلاثي آخر للتوحيد، وهو توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد في الأسماء والصفات. وهذا طبعا ما اعتنى بهذا التعريف، بهذا التقسيم، إلا قلة من علماء الإسلام، وقد ركز على هذا التقسيم ابن تيمية وشهره، كان موجودا قبله ولكن ما لم يشتهر، ولكن هو الذي شهره ولنا رسالة متعلقة بهذين التقسيمين، التقسيم الثلاثي للتوحيد بين الأشاعرة وابن تيمية. هذا التقسيم يعني توحيد الإلهية، الله واحد في إلهيته، هذا ما قلنا، يعني كما قلنا لم يخالف فيه أحد، إذا خالف فيه أحد الإنسان يكفر. وكذلك الربوبية معنى الخلق أيضا لم يخالف فيه أحد، فهذا توحيد الأفعال مفهوم الذي ذكرناه الذي لم يخالف فيه أحد. ولكن عندما يقولون توحيد الأسماء والصفات، هذا التعبير في هذا التعبير إشكال، لأنه التعبير الصحيح ليس توحيد الأسماء والصفات بل إثبات الأسماء والصفات، ليس توحيد الأسماء والصفات، لأنهم عندما يفسرون توحيد الأسماء والصفات يقولون ما معناه؟ نثبت لله كل ما أثبته لنفسه وننفي عنه كل ما نفاه عن نفسه. هذا ماذا صار؟ صار إثبات الأسماء والصفات، لم يصل توحيد الأسماء والصفات، مفهوم؟ يعني هنا في التعبير إشكال، في الحقيقة هو توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية، وهذا أيضا مما أجمع عليه علماء أهل السنة بحسب المعنى، وإن لم يصرحوا بهذا التقسيم. ولكن الخلاف هنا يأتي في أي شيء؟ في أن ابن تيمية الذي ركز على هذا التقسيم يقول بعدم التلازم بين توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية، يقول هناك من يوحدون الله تعالى توحيد الربوبية يعتقدون أنه لا خالق سواه، ولكنهم لا يوحدونه توحيد الإلهية بل يشركون معه غيره، مفهوم؟ وهذا التفريق غير صحيح. هذا هنا الإشكال أيضا في هذا التفسير، يعني هذه التفريق بينهم غير صحيحة، بل توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية هما متلازمان في الواقع، فما من رب إلا وهو إله، وما من إله إلا وهو رب، وهو رب. وكذلك هذه التلازم ثابت في قلوب الذين يؤمنون بالله سواء كانوا مؤمنين أو مشركين. التلازم كيف؟ يعني الناس الذين يعتقدون بوجود الله وأنه الخالق ويعبدون غيره، لماذا يعبدون غيره عبثا؟ ما أحد يعبد شيئا، لأنهم يعتقدون في ذلك الغير مثل الصنم أو شيئا آخر فيه شيئا من الربوبية من النفع والضر، مفهوم؟ إذا لم تعتقد في شيء النفع والضر هل أحد يعبده؟ لا، ما يعبده، بل مبنيا على اعتقاد النفع والضر الذي هو نوع من الربوبية، لأن الربوبية هي صفة الخلق، والنفع والضر نوع من الخلق والإيجاد. يعني ما من أحد يعبد ما سوى الله إلا لأنه يعتقد فيه ربوبية، وإن كانت ربوبية صغيرة مخولة من قبل الله تعالى، ولكن العبادة مبني على اعتقاد الربوبية سواء كانت ربوبية عظيمة أو ربوبية صغيرة. يعني هما متلازمان، ومن أجل التلازم بينهما الله تعالى عبر في كتابه المجيد في بعض المواضع عبر عن السياق الذي يقتضي التعبير بالربوبية عبر بالإلهية، وقد يعبر في السياق الذي يقتضي التعبير بالإلهية عبر بالربوبية، مثل قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هنا الفساد مقتضى تعدد الرب، لأن لو كان ربين خالقين لفسدتا، ولكن عبر في آلهة ما قال أربابا، لأن تعدد الرب هو عبارة عن تعدد الإله، مفهوم. وتعدد الإله عبارة عن تعدد الرب، هم متلازمان وفي مواضع كثيرة. نعم نعم. وما كان هم وما كان معه من إله، إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وما كان إذا لابتغوا، يعني ما كان معه من رب. هنا هذه التقسيم الذي ركز عليه ابن تيمية، يعني فيه أهم فيه هذان الإشكالان. الأول القسم الثالث عبر بتوحيد الأسماء والصفات، معنى إثبات الأسماء والصفات. والثاني قال بعدم التلازم بين توحيد الإله وتوحيد الربوبية. نعم هذا. ثم يعني توحيد أن الله واحد لا شريك له، يعني هنا الإمام أبو حنيفة يقول، وتابعه على ذلك الإمام أحمد، يقول الله تعالى واحد لا من جهة العدد بل من جهة أنه لا شريك له. لذلك عطف على قوله لا شريك له، جعله بيانا لواحد. يعني ما معنى هذا الكلام واحدا لا من جهة العدد؟ لأن المقصود بالوحدانية هنا الوحدانية الخاصة بالله، والوحدانية من جهة العدد ليست خاصة بالله تعالى. أنا أيضا واحد من جهة العدد، هل أنا اثنين؟ وأنت أيضا واحد من جهة العدد. هذه الوحدانية من جهة العدد، ليس المقصود هنا نفي الوحدانية من جهة العدد. الله أيضا واحد من جهة العدد، وأنت أيضا واحد من جهة العدد، ولكن عندما نقول الله أحد أو الله واحد لا نقصد هذا المعنى، بل نقصد المعنى الذي هو خاص بالله تعالى، وهو أنه لا شريك له. من أجل ذلك عقب الإمام الطحاوي قوله إن الله واحد لا شريك له. عندما نقول الله أحد ماذا نقصد؟ أنه لا شريك له، لا نقصد أنه واحد وليس اثنين، مفهوم. أنا ليس له معه إله آخر وليس له شريك، وإلا هذا المعنى الذي الوحدة العددية لا تقصد. يعني الإمام أحمد وكذلك الإمام أبو حنيفة عندما قالوا لا من جهة العدد نفوا قصد الوحدة العددية، لم ينفوا الوحدة العددية. تمام. نعم. يقول الشارح رحمه الله تعالى: اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق، يعني طريق الإسلام أول منازل هو التوحيد، وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله. قال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نفى الشريك عن الله تعالى، ونفى الإله من دون الله تعالى. وقال هود عليه الصلاة والسلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال صالح لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال شعيب عليه الصلاة والسلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت ما عبد من دون الله، يعني كل ما يعبد من الله اجتنبوه. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، مفهوم. لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك كما هي أقوالا لأرباب الكلام المذموم. بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادة، ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقب بلوغه، بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو ميز عند من يرى ذلك. ولم يجب أحد منهم على ولي أن يخاطبه حينئذ بتجديد الشهادتين، وإن كان الإقرار بالشهادتين واجبا باتفاق المسلمين ووجوبه يسبق وجوب الصلاة، ولكن هو أدى هذا الواجب قبل ذلك. يعني هنا مسألة في علم الكلام، أول واجب على المكلف ما هو؟ أول واجب على المكلف، لاحظوا، أول واجب هناك أصلان يقوم عليهما الإسلام: معرفة الله ومعرفة الرسول، هما ركنان العمودان الذي ينبني عليهما الإسلام. الأصلان الأولان، هناك أصول أخرى ولكن هما الأصلان الأولان، مفهوم؟ معرفة الله، معرفة الله ما معناه؟ أن تعرف، وكما هو مبين في كتب العقيدة، أن تعرف أن الله موجود، أن لهذا الخالق، لهذا العالم خالقا، وأن تعرف صفاته، مفهوم؟ ومعرفة الرسول يعني وصفات، ما تعرف صفات الله وما يجب له وما يمتنع عليه وما يجوز له، هذا معرفة الله. ومعرفة الرسول أن تعرف أنه رسول من قبل الله، أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا إلى الخلق من قبل الله، وصادق في دعواه الرسالة، وأن تعرف أيضا ما يجب له وما يمتنع عليه وما يجوز له. المعرفة عبارة عن هذه الأمور. فإذا المعرفة أن تعرف هذين الأمرين، والمعرفة الأولى معرفة الله، هي لأن أولا أن تعرف الله حتى أن تعرف أن له رسولا. إذا واحد أنكر وجود الله كيف يعترف بالرسول؟ ما يمكن. إذا الواجب الأول هو معرفة أن تعرف الله. فالإنسان نحو وعلماء العقيدة هم يتكلمون ليس على الواجب الفقهي الواجب العملي، بل على الواجب بين العبد وبين الله، الواجب الذي ينقذ الإنسان من العذاب الأبدي في الآخرة. يعني أول شيء، فإذا أول شيء يجب على المكلف أن يعرف الله، مفهوم؟ يعني يعرف وجوده وصفاته، مفهوم؟ يعني إذا لم يعرف الله فتلفظ بالشهادتين، هل تنفعه الشهادتين فيما بينه وبين الله؟ صار منافقا، صار مؤمنا، مفهوم؟ نعم، التلفظ بالشهادتين من أول الواجبات، ليس هو أول واجب. أول واجب أولا أن يعرف الله، ثم يعرف الرسول، ثم يتلفظ بالشهادتين، الذي يعني يكون اعترافا بهذه المعرفة القلبية، يكون اعترافا بهذه المعرفة القلبية. يعني إذا ما اعترف بهذين الأمرين بقلبه، ماذا عسى أن تنفعه الشهادة بينه وبين الله؟ تنفعه بينه وبين الناس، صار مؤمنا فنزري عليه أحكام المؤمنين. ونحن في هذا العلم ما نتكلم على الأحكام بين العباد، نتكلم على ما بين العبد وبين الله. يعني قوله أول واجب التلفظ بالشهادتين، هذا قول قد قيل به، ولكن قولا ليس صحيحا، ليس صحيحا. بل أول واجب معرفة الله، ثم معرفة الرسول، ثم التلفظ بالشهادتين. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى التلفظ بالشهادتين، ما دعاهم هل تعرفون الله أم لا، لأنهم كلهم كانوا يعرفون الله نوعا من المعرفة، يعرفون وجود الله، ولكن كانوا يشركون به، فدعاهم إلى ترك الشرك فقال قولوا لا إله إلا الله، مفهوم؟ فدعاهم إلى المعرفة الصحيحة، مفهوم؟ فدعاهم أيضا هذا دعوة إلى المعرفة، ولكن إلى المعرفة الصحيحة، مفهوم؟ يعني ليس هذا طبعا. الشارح رحمه الله تعالى يعني هو منهجه عنده كره للمتكلمين مطلقة، وهذا الكلام أن الأول واجب هو معرفة الله أو النظر فيه أو أول مقدمات النظر، مفهوم؟ يعني هذا الخلاف بينهم، وعنده كره لهم، فيقول كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله. نعم يجب شهادة أن لا إله إلا الله، ولكن قبل ذلك لا بد أن يشهد بقلبه، وهذه هو المعرفة. الشهادة باللسان فقط يعني ليس أول واجب، بل تأتي يعني أن يعرف الله ويعرف الرسول ويشهد، هذه مراتب مراتب. لن نظر، قال بعضهم النظر في معرفة الله ينظر في الدلائل التي تثبت وجود الله وصفاته، ولا القصد إلى النظر. بعضهم قال أول واجب القصد إلى النظر، أن تقصد أن تستدله، ولا الشك. هذا قال إيش ابن الجبائي المعتزلي الجبائي، ليس الابن، ماذا؟ أبو هاشم الجبائي قال هو الشك، ولكن لم يقل أحد غيره، هو رد عليه كلامه، مفهوم؟ قال هي أرباب أهل الكلام المذموم، وقد بينا أن الكلام هنا كلام مذموم وكلام غير مذموم. المذموم هو الذي ذمه السلف، وكلامهم يشير ويشعر، وهو كالصريح فأنه أراد به كلام المعتزلة وكلام المبتدعة، ولم يقصدوا مطلقا كلامي. وعلماء الأمة علماء العقيدة منهم معظمهم يعني لهم نوع من قريب أو بعيد بعلم الكلام، يعني هؤلاء الأمة من الأشاعرة والماتريدية الذين هم معظم علماء الأمة، معظمهم يعني علماء العقيدة مشتغلون بالكلام، مشتغلون بالكلام، ولكن كما قلنا الكلام منهج ليس عقيدة، مفهوم؟ منهج من مناهج الاستدلال على العقيدة. المهم العقيدة، إذا كانوا في العقيدة هم على عقيدة السلف الصالح وعلى عقيدة أهل السنة، وحاولوا بالكلام تأييد تلك العقائد، هذا لا يقال لا أنهم عملهم شيء مذموم. نعم اختلفوا في المنهج، في منهج الاستدلال، وهذا شيء لا بأس به ولا يخالف عقيدة. نعم. وهناك مسائل تكلم فيها الفقهاء، فمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين أو أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام ولم يتكلم بهما، مفهوم؟ يعني ما تكلم بالشهادتين، صلى ولم يتكلم بالشهادتين، أتى بشيء من خصائص الإسلام ولم يتكلم بالشهادتين، هل يصير مسلما أو لا؟ والصحيح أنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام. وهذا طبعا المسألة فيها خلاف، وكثير من العلماء العقيدة يقولون لا بد من التلفظ بالشهادتين، ما لم يتلفظ بالشهادتين لا يصير مسلما، وبعضهم يقولون ما دام أنه اعتقد وجود الله وصفاته ووجود وصحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وصفاته هو صار مسلما فيما بينه وبين الله، ولكن يحتاج إلى التلفظ بالشهادتين إذا كان إسلاما بعد كفر، يحتاج إلى التلفظ بالشهادتين لإجراء الأحكام الدنيوية عليه، ليس فيما بينه وبين الله، صار مسلما فيما بينه وبين الله، ولكن يجب عليه، وهذا وجوب لإجراء الأحكام الدنيا، وثم وجوبا حتى ليس لإجراء الأحكام، إذا لم يتلفظ يكون مذنبا، مفهوم؟ مذنبا. ولكن الكلام في هذا الباب على الإيمان المعتبر فيما بين العبد وبين الله المنقذ من الخلود في النار. وهذا كثير من العلماء قالوا يكفي فيه الإيمان وأن لم يتلفظ، وبعضهم قال ما يكفي لا بد من أن يتلفظ إلا إذا كان هناك عذر كان يكون أخرس، مفهوم. والذين قالوا لا يشترط التلفظ قال لكن إذا طلب من التلفظ فأبى يحكم بكفره. هذا في الإسلام بعد الكفر، وأما في من نشأ مسلما هذا هو مسلم بالوراثة يحكم بإسلامه، وأما فيما بينه وبين ربه إذا اعتقد الله وصفاته والرسول وصفاته هو مسلم. ولكن نحن لا نطالبه من أجل أن نحكم عليه بأنه مسلم، لا نطالبه بالشهادتين من أجل أن نحكم نجري عليه أحكام المسلمين، لأنه مسلم بالوراثة ومسلم حتى إذا كان لقيك التقط في ديار الإسلام يعد مسلما. وواحد مثلا طفل أسلم أحد أبويه يعد مسلما، يعد مسلما. فإذا أسلم إذا بلغ ليس من شرط إسلامه أن يتلفظ بالشهادتين، ولكن لابد أن يتلفظ، هذا شيء آخر فقهي ليس مسألة عقيدية. فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فهو أول واجب وآخر واجب. لاحظ هنا يعني المصنف رحمه الله أيضا خلط بين الوجوب الفقهي والوجوب في العقيدة الذي ينقذ الإنسان من الخلود في النار. فالمسلم إذا لم يكن آخر كلامه لا إله إلا الله هو مسلما، مفهوم، هو مسلما، ولكن يعني هذا حتى ليس واجبا عليه فقها أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله فقه ليس، ولكن هذا شيء مستحب ومسنون والنبي صلى الله عليه وسلم دعا إليه، ولكن يعني في كلامه النظر. نعم. فالتوحيد أول أمر وآخر، عن توحيد الإلهية، فإن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع، أحدهما الكلام في الصفات، والثاني وهو الذي يعني يعبر عنه ابن تيمية ومن هم على منهجه بتوحيد الأسماء والصفات، وقد يعبرون عنه بإثبات الأسماء والصفات، لكن هذا يعني يكون التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع أو التوحيد ثلاثة أنواع، وهو إثبات الأسماء والصفات ليس نوعا من التوحيد من الواجبات على المكلفين، لكن التوحيد شيء آخر. الثاني توحيد الربوبية وبيان أن الله وحده خالق كل شيء، والثالث توحيد الإلهية وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له. فأما الأول فإن نفاة الصفات أدخل نفي الصفات في مسمى التوحيد، يعني هنا نفاة الصفات هم المعتزلة، مفهوم، هم المعتزلة الذين نفوا الصفات، أدخلوا نفي الصفات، لأنه يعني المعتزلة يقولون يعني إذا قلنا بالصفات يلزم تعدد القدماء، والله تعالى لابد أن يثبت الوحدانية لله ونثبت القدم لله وحده، مفهوم. فإذا قلنا بتعدد فقلنا بإثبات الصفات لابد أن نقول هي قديمة، هي أيضا قديمة مثل ذاته تعالى، فيلزم تعدد القدماء، والنصارى قد كفروا بإثبات ثلاثة من القدماء، فكيف لا يكفروا أهل السنة بقولهم بصفات كثيرة، مفهوم. كان هذا هو كلام المعتزلة، مفهوم، أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد، لكن هذه مغالطة، ولأن النصارى أثبتوا ثلاثة قدماء منفصلين، وأما أهل السنة قد أثبتوا ربا وصفات له، وصفات له هي صفات الربوبية والإلهية، لا تتمس ربوبيته وإلهيته إلا بها. يعني الرب هل يكون بدون علم وبدون قدرة وبدون إرادة؟ هي من مقومات الربوبية، من مقومات الربوبية. لا يقال أنه هنا يعني تعدد القدماء. نعم. فأما الأول فأن نفات الصفات أدخل نفي الصفات في مسمى التوحيد، كالجهم بن صفوان ومن وافقه، فأنهم قالوا إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب، وهذا القول معلوم الفساد بالضرورة، فإن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجودا في الخارج، وإنما الذهن قد يفرض المحال ويتخيله، وهذا غاية التعطيل. يعني كما قلنا، قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: أتانا من المشرق رأيان خبيثان، جهم معطل ومقاتل مشبه أو مجسم. مفهوم؟ نعم. وهذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول والاتحاد، وهو أقبح من كفر النصارى، فإن النصارى خصوه بالمسيح، وهؤلاء عموا جميع المخلوقات. يعني القول بنفي الصفات أفضى بهم إلى القول بحلول الله تعالى في مخلوقاته، أو الاتحاد أو اتحاده مع بعض مخلوقاته أو مع كلهم، وهو أقبح من كفر النصارى. ولكن ما أدري كيف هذا القول يفضي إلى القول بالحلول يعني والاتحاد. نفي الصفات كيف يفضي إلى القول بالحلول والاتحاد؟ ما رأيكم؟ أنا ما أدري كيف يفضي إلى القول بالحلول والاتحاد. القول بنفي الصفات كيف يفضي؟ والمعتزلة قالوا بنفي الصفات، ولم يقل أحد منهم بالحلول والاتحاد، ما قالوا هذا لا نقبلهم ذلك ما لم يقولوا. ما أدري ما وجهه، هل تعلمون وجهه؟ ما أدري. نعم، لا أدري. نعم. نعم. ومن فروع هذا التوحيد أن فرعون وقومه كامل الإيمان، عارفون بالله على الحقيقة. نعم، هذا التوحيد الذي هو نفس الصفات، يعني نفي الصفات من فروع نفي الصفات، أن فرعون وقومه كامل الإيمان، عارفون بالله على الحقيقة. يعني وهذا أيضا يعني كيف هو من فروع هذا أيضا لا أدري. ولكن الذين هناك ناس قليلين من الشواذ علماء المسلمين قد قالوا بإيمان فرعون، ولكن قولهم بإيمان فرعون ليس مبنيا على قولهم بنفي الصفات، ليس، بل الذين بعض من أثبت الصفات قالوا بذلك، قال بناء على أنه قد شهد آمنت بالذي آمن به بنو إسرائيل قبل أن يموت ويغرغر، يعني قال ذلك. حتى بعضهم من هو ألفوا بعض الرسائل في هذا، الجلال أظن الجلال الدواني أن له رسالة في إيمان فرعون، هذا صحيح؟ تعرفون؟ أظن هو جلال الدواني، ورد عليه علي القاري كذا، يعني خلاف على قول يعني، ولكن خلاف ليس معتبرا بين علماء المسلمين، مفهوم لا ليس له اعتبار. نعم، ولكن ليس مبنيا على النفي الصفات. ومن فروعه أن عبادة الأصنام على الحق والصواب، وأنهم إنما عبدوا الله لا غيره، يعني هذه كلها فيها إشكالات. نعم نعم. ومن فروعه أنه لا فرق في التحريم والتحليل بين الأم والأخت والأجنبية، ولا فرق بين الماء والخمر والزنا والنكاح، الكل من عين واحدة، بل هو العين الواحدة، بل هو العين الواحدة. هذا يعني كما يقولون الوحدة المطلقة، إذا أريد بها وحدة الوجود، وحدة الوجود بالمعنى الفلسفي. هذا هو، لا خلاف في أنه كفر، بما أن يقولون أن الوحدة الوجود، يقول هناك وجود واحد، وكل العالم ووجود الله هو وجود العالم، وجود العالم هو وجود الله. هل خلطت بين الحلول والاتحاد وال يعني، ومن فروعه تعالى أنه يبني على القول بالاتحاد، هذا أيضا ومن فروع أن عبادة الأصنام على الحق. قال من فروع هذا التوحيد التوحيد ولد النفس الصفات، يعني التوحيد على هذا مبني على قوله أن هذا القول يفضي إلى القول الاتحاد بحلول الاتحاد. نعم، بحلول الاتحاد. ومن فروع هذا الإفضاء يعني أن عبادة فرعون القوم، أن فرعون القوم كامل إيماني وعبادة الأصنام على الحق. لا ماذا قلنا؟ وهذا القول قد أفضى بقوم الحلول القول بالحلول الاتحاد، وأقبلهم من صنع. ومن فروع هذا التوحيد، عندما يقول التوحيد مبني على الاتحاد، يعني حتى إذا كان مبني على الاتحاد، أن فرعون وقومه كانوا كاملين الإمام، كيف مبني على الاتحاد؟ يعني ليس، وليس في الواقع لم يبنوا على ذلك، لم يبنوا على ذلك. يعني يقول من فروع هذا التوحيد وهو نفس الصفات، مفهوم يعني. ومن فروعه أن يعني القول طبعا وحدة الوجود، هذا يشير إلى وحدة الوجود، وحدة الوجود الفلسفية لا خلاف في أنه كفر، لأن قولا إما بالحلول والاتحاد أو بنفي وجود ما عدا الله، فيكون نفيا لوجود الأنبياء ووجود الكعبة ووجود الشرائع، مفهوم، فيكون نفيا لهذا، هذه وحدة الوجود الفلسفية الذي، وهذه عقيدة لبعض الفلاسفة، مفهوم. نعم، هذا هو الذي. وأما وحدة الوجود عند الصوفية التي هي حالة تعرض للشخص من كثرة تعلق، من قوة تعلق قلبه بالله، فيشعر لا يعتقد، من قوة تعلقه بالله وتعلقه بخالقيته، يشعر كأنه لا وجود لغيره، مفهوم، بدون أن يعتقد ذلك. هذه حالة شريفة، ثم ليست عقيدة، لأن هناك هي مرحلة أو حالة تعرض وتزول، والعقيدة لا تعرض ولا تزول. يعني هناك كثير من الناس يخلطون، عندما يقال فلان من أهل وحدة الوجود تمام كافر، انتهى أمره، هذا ليس صحيحا. إذا كان من أهل وحدة الوجود الفلسفية هذا لا خلاف في كفره، وأما إذا كان أهل وحدة الوجود الصوفية كما شرحناها فهو من أفاضل الناس وأفاضل من أولياء الله تعالى والمقربين إلى الله تعالى. نعم، يعني ولكن وحدة الوجود يعني هي أيضا عند الصوفية حالة شريفة ولكن ليس يعني مرحلة تعد من أكمل المراحل، بل مرحلة طريق يتجاوزها إلى مقام أعلى وأعلى وأعلى. نعم، مع أنها حالة شريفة ولكن ليس هي مرحلة من أكمل المراحل. ومن فروعه أن الأنبياء ضيقوا على الناس، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.